إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل في هذه الليلة إن شاء الله ما تبقى من باب ما جاء في من الشرك، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقد وقفنا على حديث أبي هريرة. اي احسنت يا اخي، خذ يا خالد، خذ يا بشير، خذ معك هذا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا الحديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في غاية التنبيه على خطورة التعلق بالدنيا ومفاتنها، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. النبي والله تبارك وتعالى يقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر وتكاثر في الأولاد الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الحياة وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ألا إنما الدنيا نظارة أيكة إذا خضر منها جانب جفا جانب. ويروى عن الإمام الشافعي قوله: يا باغي الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وما هي إلا جيفة مستردة مستحيلة عليها كلاب نازعتك همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فعلينا أن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا حلوة خاضرة، ومثلها في حديث آخر بأنها كمن قال تحت ظل شجرة، ووصفها بأنها ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن ولاه أو عالما أو متعلما. فلا ننخدع بهذه الحياة الدنيا ومفاتنها. تأملوا، وقفوا معي هذا الحديث وقفات. الوقفات الأولى مع معاني الكلمات: تعس أي هلك، وقيل انكب على وجهه أو خسر، وهي ضد سعد، تعس ضد سعد. وانتكس، الانتكاس والانكباب على الوجه، وكأنه بالتدريج يهلك ثم ماذا؟ ثم ينتكس يكب على وجهه في النار، هذا عابد الدنيا تعس. وقوله شيك إذا شيك فلا انتقش، يعني إذا أصبته شوكة دعاء عليه أن لا يستطيع إخراجها، وبالتالي تظل تعذبه طول الحياة. وقوله طوبى، طوبى قيل شجرة في الجنة مسيرة عام، وقد جاء فيها حديث حسن، وجاء في هذا الحديث أن أكمامها تخرج ثياب أهل الجنة، وقيل إنها اسم من أسماء الجنة، وقيل هو دعاء له لصاحب الجنة. وعنان الفرس ما يقاد به ويكبح به جماحه. والحراسة مؤخرة الجيش، مقدمة الجيش، والساقة العكس، الحراسة مؤخرة الجيش والساقة مقدمته. نرجع إلى لفظ الحديث أو إلى فوائد الحديث. تعس عبد والديناء والقطيفة الخميصة كساء معلم، قيل أسود وقيل أحمر معلم. والخميلة الذي في الصحيحين هو القطيفة، لفظة القطيفة في صحيح البخاري، أما الخميلة وردت في أحاديث أخرى، والمقصود بها كساء غير معلم، ويقيل إنه الكساء الذي له أهداب، يعني الذي يسموها الآن بلغة العصر مخمل، يسمونه الآن إيش؟ مخمل. هذه القطيفة أو الخميلة. والدينار العملة الذهبية آنذاك، والدرهم السكة الإيش؟ الفضية. والمقصود بهذا أن من تعلق بالدنيا وحطامها كالدينار والدرهم والقطيفة والخميلة أنه إن كانت هي هدفه، إن كانت هي هدفه ابتداء وانتهاء فهو مشرك خالد مخلد في النار كما بينا بالأمس. وإن كان قد خالط بعض أعماله شيء من ذلك فعليه من الوزر بمقدار ذلك، لكنه لا يخلد في النار. وإن كانت أعماله كلها خالصة لله فهو من أهل الجنة ابتداء، إلا أن الذي خالطت أعماله أمور من أمور الدنيا مع بقية أعماله الطيبة الصالحة فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. إن أعطي منها راضي، وإن لم يعط منها سخط، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وهذا هذه الآية جاءت في سياق المنافقين، هم الذين يعبدون الله على حرف، يعبدون من الله من أجل الدنيا، يظهرون الإسلام ويبطنون ماذا؟ الكفر. فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. والمسلم هو الذي يتمتع بالقناعة، يرضى بما قسم الله له، لا يستشرف للأموال ولا إلى الدنيا ولا إلى ما في أيدي الناس ولا إلى ما أعطى الله فلانا وفلانا. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس تجاه الأموال على أربعة أقسام. القسم الأول رجل أعطاه الله ماذا؟ مالا، فسلطه على هلكته في الحق، ينفق ويتصدق ويعطي، فهذا بخير المنازل. ورجل آخر لم يعط مالا، لم يعط مالا نعم، لكنه يقول لو كان لي مثل مال فلان لأنفقت ولا فعلت وفعلت، فهما ماذا؟ في المنزلة سواء. سبحان الله، هو في المنزل، هما في المنزلة سواء مع أنه لم ينفق. ليش؟ لأن نيته طيبة، ليس حرصه على المال من باب جمعه، وإنما من أجل أن ينفقه في سبيل الله. طيب شوف عدد الثالث والرابع والعياذ بالله. الرابع عنده مال فبعثره في ملذاته وشهواته، فهذا بشر المنازل، مثل قارون في الشهوات والخمور والزنا والنساء والملذات إلى أن يموته على ذلك، فهذا بشر المنازل. الرابع مسكين، يعني صعلوك حشفا وسوء إيش كيلة كما يقال، ما عنده مال، وفي نفس الوقت يقول مثل ما قال قوم يا ليت لنا مثل مالي قارون، يعني يتمنى، قال لو كان عندي مال لا فعلت مثل فلان، سافر لكذا وكذا وذهب إلى بلادي كذا وكذا وأنفق وأخذ الجواري وأخذ وأخذ وأخذ. فهما في المنزل في شر المنازل سواء، في الوزر سواء، يعني مثل الذي قبله. كيف صار مثل الذي قبله؟ لأنه تمنى أن يكون مثله فعوقب بنقيض قصده. فعلينا أن نحذر من التعلق بهذه الحياة الدنيا ومفاتنها الزائلة، وهذا كله دعاء عليه. ولذلك ختمه بقول وإذا شيك فلا انتقش، إذا أصابته شوكة فلا أخرجها الله منه، بل يظل يتعذب بها إلى أن يموت. ثم ختم بالمقابل بما يضاد عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد القطيفة، ها؟ المقابل قال فطوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، فإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحركة فرب أشعث أغبر، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا الوصف لمن يعرض عن الدنيا ويقبل على الله سبحانه وتعالى. فطوبى لعبد، وتقدم لنا معنى طوبى، أخذ بعنان فرسه، يعني الجهاد في سبيل الله، والجهاد كما تعلمون ذروة سنام الإسلام، وعده بعض الناس من أركان الإسلام عده ركنا سادسا، وهذا غير صحيح، لأن الحديث الصحيحة كلها تدل على أن الإسلام مبني على أركان الإيش الخمسة، ولا شك أنه من أعظم الأمور وهو ذروة سنام الإسلام، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه ماذا؟ الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. في سبيل الله، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجهاد من أفضل الأعمال، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما قال ابن مسعود يا رسول الله أي الأعمال أفضل، أي الأعمال أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، قال ثم أي؟ قال بر الوالدين، قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. لكن أي جهاد؟ هل هو جهاد داعش أو ماعش أو القاعدة أو غيره من المجرمين الخوارج الذين يشرعون لأنفسهم جهادا لم يعرف لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه من بعده ولا التابعين لهم بإحسان؟ فهؤلاء مجاهدون في سبيل الشيطان، ولذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم يجاهدون في سبيل أنهم يعني يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. شر الخلق والخليقة، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوا. جاء الصحابي الجليل أبو أمامة رضي الله عنه وإذا ب70 رأسا من الخوارج قد علقت رؤوسهم على أسوار دمشق، فقال رضي الله عنه كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار شر. وذكر بعض أحاديث الخوارج، قالوا يا صاحب رسول الله، الله أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال والله لو سمعت مرة أو مرتين أو ثلاثا إلى أن قال سبعا لما تحدثت به. فهؤلاء هم كلاب النار الذين شرعوا لأنفسهم جهادا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه. يذبحون المسلمين ويسمونه ماذا؟ جهادا. يذبحون المعاهدين ويسمونه ماذا؟ جهادا. يذبحون الذميين ويسمونه ماذا؟ جهادا. يقتلون الصبيان والأطفال والنساء ويسمونه ماذا؟ جهادا. فهم من شر الخلق والخليقة. بل زاد خوارج هذا العصر عقيدة لم يقولها الخوارج، لم يعتقدها الخوارج القدامى. تصوروا عقيدة ماذا؟ فرويد، وهي أن الغاية تبرر الوسيلة. فرويد الشيوعي الدهري، خلاص ما دام له غاية يريدها فله أن يتوصل إليها بأية وسيلة ولو كانت وسيلة ماذا؟ محرمة. هذه عقيدة خوارج هذا العصر من القاعدة والدواعش والمواعش وأصحاب أبي قتادة وأصحاب فلان وأصحاب فلان وأصحاب بن لادن وأصحاب كلهم. هؤلاء على ضلال، ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. طيب، هذا الحديث يجرنا إلى الأخذ إلى بيان مواقف الناس من الجهاد. أحد المواقف هو مواقف هؤلاء الخوارج وقد بيناه. الموقف الثاني مواقف غلاة المتصوفة، وهو أن الجهاد قد انتهى ولم يعد مشروعا وأنه يكفي مجرد جهاد النفس، ولذلك تردد الجماعات المتجولة التي تمثلهم في هذا العصر يرددون حديثا موضوعا رجعا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وهو لا يصح. فإذا هؤلاء مفرطون، والذين قبلهم ماذا؟ مفرطون. أهل السنة والجماعة أتباع السلف السلفيون أهل الحديث الجماعة أهل السنة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية عقيدتهم في الجهاد أنه باق إلى قيام الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. لكن أي جهاد؟ بقيود لا بد من مراعاتها وشروط وموانع، وأولها الإخلاص لله وحده، أن يكون الجهاد أن يكون المجاهد خالصا لوجه الله. ولذلك ذكرت لكم في الدرس السابق أن من الذين من أول ما تسعر بهم النار من يدعي الجهاد وهو يقاتل رياء أو سمعة أو للذكر أو شجاعة أو ليقال فلان جريء أو نحو ذلك. فهذا من أول ما تسعر بهم إيش؟ النار. والجهاد عبادة، والعبادة لا بد فيها من ماذا؟ من الإخلاص. الشرط الثاني موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون الجهاد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهدي النبي في الجهاد له 6 ضوابط. من استقرأ السيرة النبوية يستخلص هذه الضوابط 6. أولا أنا أسأل سؤال، ألم تمر بالمسلمين مآسي والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ ألم تأتي أشياء قد نقول إنها موجبة للجهاد؟ مثل ماذا؟ مثل قتل أبي عمار وأمه ومآسي أخرى وإيذاء النبي ومحاولة قتله وما إلى ذلك، هذه تحتم الجهاد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم المشرع من عند الله لم يأمر بالجهاد. أليس قادرا على أن يكلف أحد يغتال أبا جهل لما قتل سمية وزوجها؟ قادر ولا ليس بقادر؟ طيب لماذا لم يفعل ذلك؟ لأن الشروط لم تتهيأ للجهاد الذي يحقق الله له به النصر. إذن لابد أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويتمثل في الشروط الآتية. أولا أن قدرة المسلمين على الجهاد، أن تكون لهم شوكة وقوة ومنعة، وبغير ذلك لا جهاد. ألم ينسحب خالد رضي الله عنه سيف الله بالجيش عندما خاف بأن يهزم المسلمون أمام الروم لما قتل القواد 3 جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة ومن؟ وعبد الله بن رواحة؟ فانسحب سيف الله وسماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فتحا، لما قال من قال إنهم فرار بل كرار وسماه فتحا. ثانيا إذن الإمام، فالذي ينظم الجهاد ويعرف المصالح والمفاسد المترتبة عليه هو إمام المسلمين الحاكم، خليفة المسلمين، سواء سمي إماما أو خليفة أو رئيسا أو ملكا أو نحو ذلك. إذنه. أما أن يتجمع شباب ويزعمون لأنفسهم أنهم أهل الجهاد، لا والله، هؤلاء ما وجدنا من نتائجهم إلا تسلط أعداء المسلمين على المسلمين، تسلط الكفار على المسلمين بسبب هذا الجهاد المزيف، جهاز الدواعش والمواعش وأصحاب القاعدة. الأمر الثالث للإسلام نصروا، لا هم لا للإسلام نصروا ولا الكفر. للكفار كسروا كما قال شيخ الإسلام. الأمر الثالث إذن الوالدين. النبي صلى الله عليه وسلم مرارا جاءه بعض الشباب قال نريد أن نجاهد معك، مرتين قال الأول أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وقال الآخر الذي جاء من اليمن كيف تركت والديك؟ قال تركتهما يبكيان. قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. بل ذات يوم وهو خارج للجهاد قال لا يخرجن معي رجل، يعني يريد أن يبني بزوجته أو من أينع ثمره ويريد قطافه أو من يصلح سكنه، ماذا أيضا يصلح سكنه أو من كان يصلح سكنه أو نحو ذلك. بل جاءه رجل قال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وقد انطلقت امرأتي حاجة، قال اذهب فحج مع امرأتك. وهذا من أعظم الأدلة على اشتراط ماذا؟ المحرم للزوجة. الأمر الرابع أن يغلب على ظن انتصار المسلمين، فإن خيف على المسلمين لا يبدأ الجهاد في وقت الضعف، كما قلنا في الشرط قبل أن تكون لهم شوكة ومنعة. الأمر الخامس ألا تكون ثمة معاهدة بين من يراد قتالهم أو جهادهم وبين المسلمين أو بين هذا البلد المسلم المعين، حتى ولو كان ولو اعتدي على المسلمين. أقول نعم، حتى ولو اعتدي على المسلمين. ما الدليل؟ قول الله سبحانه وتعالى وإن استنصروكم فعليكم النصر، لما إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ولذلك لما جاء المسلمون يستصرخون أيام المعاهدة ويوم صلح الحديبية لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أن يذهب لمناصرتهم، لكن الله نصرهم بطريقة أخرى، فصاروا يعترضون قوافل قريش حتى أنهم استنجدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذهم عنده. قال أنا ليس لي عليهم سلطان، من الشروط أن نعيدهم إليكم ونحن وعدناهم إليكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذن أن لا يكون هناك عهد بينهم وبين المسلمين، فإن كان ثمة عهد فيجب الوفاء بالعهد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، وغير ذلك من الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة بدر كان حذيفة بن اليمان وأبوه قد أسرا في قريش، ففاوضوهما على أن يطلق سراحهما بشرط أن لا يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، والنبي محتاج إليهم، بل عليهم أن يذهبا إليهما أن يذهبا إلى المدينة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال اذهبا إلى المدينة، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. إذن هذه بعض ضوابط الجهاد، فعلينا. ومن أراد الاستزادة فعندنا كتابان حديثان جميلان في هذا الباب، أحدهما موسع وهو كتاب الشيخ حمد العثمان وقد قدمت له، والثاني كتاب الشيخ الدكتور عبد السلام سالم السحيمي، واستنبط أو ذكر ما قرره العلماء قبلهما من ضوابط الجهاد في ضوء كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فطوبى أشعث رأسه مغبرة قدمه، من ماذا؟ من آثار الجهاد في سبيل الله عندما يكون جهادا فعلا خاصا في سبيل الله، لكنه لا ينظر إليه عند الناس، يعني الناس لا ينظرون إليه، ولذلك هو لا يبالي سواء كان قائدا أو جنديا أو في وسط الجيش أو في أوله. ولذلك قال فمن كان في الساقة كان في الساقة ومن كان في الحراسة كان في الحراسة. هذا خالد بن وليد رضي الله عنه يعزله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويكون جنديا ضمن جيش من؟ أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. ما يقول يزعل والله نزعلان، كيف أنا القائد الكتيبة الفلانية ويعزلوني ويجعلون فلان قائد علي؟ هذا وللأسف وجدناه في بعض الجماعات في بعض البلاد الإسلامية، افترقوا بسبب المناصب وتحاربوا فيما بينهم وتهاجروا وتقاطعوا، يبدو أنهم كانوا يجنون أموالا من جراء تلك الإمارة المزيفة، فلما انقطعت تلك الأموال اختلفوا فيما بينهم وصار بعضهم يحذر من بعض والعياذ بالله. إن استأذن لم يؤذن له، يعني استأذن على كبار الناس ما يحتقرونه لا يأذنون له، ينظرون إليه نظرة ازدراء واحتقار، ليس من الوجهاء. وإن شفع في أي موضوع لا يشفع، لا يؤذن له بالشفاعة. وهذا مطابق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ربما أشعث أغبر، لو أقسم مدفوع بالأبواب، يعني لا تفتح له الأبواب، لو أقسم على الله لا أبر. والحديث عند مسلم، لو أقسم على الله لا أبر. يلا تفضل اقرأ المسائل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. إذا أراد الإنسان الدنيا بعمل الآخرة فله ثلاثة أحوال: إما أن تكون إرادة كلية وهذه تخرجه من دين الله سبحانه وتعالى، وإما أن تكون إرادة جزئية في بعض الأعمال فلا شك أنها تحبط الأعمال التي خالطتها، ويكون معه من الإيمان ما بقي معه في ما أراد به وجه الله سبحانه وتعالى، وهو تحت مشيئة الله. الثالث: رجل أخلص أعماله لله سبحانه وتعالى ولم يكن لأحد فيه نصيب من أمور الدنيا، وهذا هو الذي يدخل الجنة ابتداء. نعم. الثانية: تفسير آية هود. وقد تقدم: من كان يريد عاجلة عجلنا له فيها، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم إلا النار وحبط ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما عمل وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم. الثالثة: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم. نعم. والخميصة والخميلة. قد يكون مسلما لكن سمي عبدا باعتباره رقيقا لها بسبب تعلقه بها وإرادته إياها في بعض عباداته حتى ولو كان مسلما. الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، لأنه من عباد المال، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قوله: تعس وانتكس، يعني هلك وكب على وجهه. السادسة: قوله: وإذا شيك فلانتقش، دعاء عليه بأن لا يستطيع إخراج الشوكة بالمنقاش. قال رحمه الله: السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات، الذي أخلص لله عز وجل وطبق الشروط التي فصلناها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يسأل عن قولكم: لا للإسلام نصر، ما معنى هذا؟ يعني هذا قاله شيخ الإسلام في الحموية على ما أذكر في معرض الرد على الفلاسفة وأهل الكلام، فقال إن أهل الكلام الذين يشتغلون بعلم الكلام وتركوا ونفوا صفات الله عز وجل، والفلاسفة الذين اشتغلوا بالفلسفة والمنطق وتركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الصنيع الذي فعلوه ما أفاد المسلمين شيئا، فلم ينصروا الإسلام الذي زعموا أنهم يريدون نصرته، ولم يكسروا شوكة أعداء الإسلام. لا للإسلام نصروا، ولا هو قال ولا للفلاسفة كسروا، يعني أهل الكلام أرادوا أن يردوا على الفلاسفة ولكنهم دخلوا في بطونهم من حيث لا يشعرون. نعم. أحسن الله إليكم. مثل بعض الكتب، مثل تهافت التهافت، مثل تهافت التهافت، تهافت الفلاسفة وتهافت التهافت، وكذلك يعني هم ردوا عليه بتهافت التهافت، ولكن الراد والمردود عليه كلهم على غير هدى. يقول سائل الكريم: الحاج فلان يقول: عندنا بعض الدعاة في بلدنا كذا يقول على نار جهنم عذوبة من عذوبة طعمها، على نار جهنم عذوبة، عذوبة بالذل. أي نعم. يقول: ما معنى كلام هؤلاء الدعاة؟ لا أعرف هذا الكلام. اندونيسيا. لا أدري عنه، لا أعرفه. نعم، بسم الله عليكم. يكثر هناك، لكن على المسلم أن ينتبه إلى ما يردده الناس. عليك بقال الله وقال رسوله وفهم السلف للقرآن والسنة. نعم. هذه يسأل عن بعض الحكومات، هل هي تدخل في الخوارج؟ ما لنا فيه. نعم نعم نعم. السائل الكريم أحسن الله إليكم يذكر بأن عنده مصنعا يصنع منه بعض العصائر المسكرة. أعوذ بالله. نعم. يقول: هل السكر هو الخمر أم لا بأس ببيعه؟ عندنا حديث يحدد لك الجواب: كل مسكر خمر. هذا كلام من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل خمر حرام. فما وما قاعدة أخرى في الحديث: ما أسكر كثيره فقليله حرام، حتى القليل منه حرام. فأي شيء يسكر ويغير العقل أو يؤثر عليه حتى لو كان تأثيرا يعني ضعيفا، مثل الدخان أو مثل الشيشة أو الأرجيلة أو مثل القات وغيره من المخدرات، هذا كله محرم، لأنه في الحقيقة فيه شيء مما يؤثر على العقل. فعلينا هذا المصنع، الكسب الذي تكسبه من ورائه محرم، وليس لك أن تحج منه، لأنه كسب حرام، كسب حرام. فاتق الله وأغلق هذا المصنع، وما كسبته من ورائه أنفقه بنية التخلص منه على المحتاجين، وقل لهم: هذا مال حرام أريد أن أتخلص منه. نعم. يقول في آخر ورقتي أحسن الله إليكم بأنه استفتى آية الله كذا فقال له: هذا شراب روحي لا بأس به. بئس الفتوى والمفتي، هذه فتوى ضالة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه الآية الشيطانية التي أفتت هذه مفسدة، ليست مفتية وإنما هي مفسدة. فاتق الله عز وجل، والعلم لا يؤخذ عن أمثال هؤلاء. إن هذا العلم دين فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. يعني هذا الذي يزعم أنه أفتاك، ألا يعرف الحديث؟ إن كان يعرفه وحاد عنه فتلك مصيبة، وإن كان لا يعرفه فتلك مصيبتان. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. نعم. ولا تفكر أنك إذا أفتاك فلان أنك تسلم من العذاب يوم القيامة. فتوى الجهال هؤلاء لا تعفيك من العذاب إذا بعت الخمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن 10 من ما يتعلق بالخمر. لعن من شاربها وساقيها وبائعها وشاريها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وإيش؟ 10. هي 10. نعم، هذه هي. فاتق الله سبحانه وتعالى وتخلص من هذا المصنع من الآن. أحرقه وأهرقه. نعم. الله إليكم. بمناسبة ذكر آية الله المفتي المشهور في بلد كذا، آية الله علامة زمانه ونحو ذلك، هذه المبالغات ليست من دين الله، عز وجل. هذه ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. المبالغات والمبالغة في وصف الشيوخ بالآية أو بأنه الحبر أو بأنه من هو، هل هو ابن عباس؟ حاشا لله، أكرم الله ابن عباس عنه. هل هو كذلك حتى الأوصاف الآن بالحديثة بالعلامة والفهامة وإلى آخره، هذه يجب أن نتخلص منها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم المدحين فاحثوا في وجوههم التراب، فانتبهوا من هذه الألقاب التي يغتر بها بعض الناس. نعم. سائل كريم من إحدى الدول العربية، حاج من إحدى الدول العربية، يذكر بأنه يدير قناة، معنى كلامه للتنجيم، يقول هل في التنجيم شيء في الدين؟ وهل إذا كان فيه حرج يؤثر على حجي؟ نعوذ بالله. التنجيم بالمعنى المفهوم عند الناس الآن هو الكفر والخروج من دين الله عز وجل، لأنه تعلق بالنجوم من دون الله سبحانه وتعالى. فالكلام على الأبراج أو التنجيم أو الحظ أو النصيب أو فلان طالعه كذا وبرجه كذا وسيحصل على كذا وسيصيبه كذا وسيتزوج كذا وسيرزق بكذا، بناء على مطالعة تلك الأبراج، فهذا كفر بالله بلا خلاف بين أهل العلم بالإجماع، لأن هذا من ادعاء علم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى علم الغيب فقد كفر بالله، ومن يذهب إليه ويصدقه فقد كفر بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أقول إذا كان التنجيم الذي القناة التي تديرها بهذا المعنى الذي شرحته فجدد إسلامك الآن، لأنك قبل ذلك لست بمسلم، فتوب إلى الله عز وجل وجدد إسلامك وابحث عن مال حلال تحج به. وأما هذه الأبراج وتل ذلك التنجيم وتلك القنوات فإن دخلها محرم، لأنها دعوة إلى الشرك، دعوة إلى الشرك. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. يعني من تعامل مع النجوم واستدل بها على الحوادث الأرضية فقد وقع في ماذا؟ في السحر. والسحر لا يكون إلا بالمحرمات، لا يقع إلا بارتكاب الكفر بالله سبحانه وتعالى. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيا عبد الله أنا لا أدري عن القناة التي تقصدها، فإن كانت على ما ذكرت فهذا هو الكفر والشرك المخرج من دين الله. أما إن كان المقصود يعني معرفة الطقس وعلوم الفلك دون ادعاء لعلم الغيب، وإنما تتبع أحوال الجو، وهي أمور ظنية أيضا ليست قطعية، فمثل هذا لا أرى به بأس إن شاء الله. لكن غالبا التنجيم أكثر ما يطلق على ماذا؟ على أصحاب الأبراج الذين ينظرون في الأبراج، البرج الفلاني والطالع الفلاني ومن طالعه كذا. فلا تصدقهم يا عبد الله ولا تذهب إليهم، بل إن فتحت تلك القنوات وصدقت ما فيها فالذي يفعل ذلك كافر خارج من دين الله، لأنه ظن أن الغيب يعلمه غير الله سبحانه وتعالى، والغيب لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى علم الغيب فقد كفر بالله. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، ويقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فانتبه، تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، تقول ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد إيش؟ كفر. ومن ادعى أن النبي رأى ربه يعني بعينه في الدنيا فقد كفر، كذب، فقد كذب لكنه رآه بفؤاده. ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد كذب. فهؤلاء كلهم كذابون. فيا عبد الله تخلص من هذه القناة إن كانت على الوصف الذي ذكرته، وإن أردت أن تحج فابحث عن مال آخر بعد أن تسلم وتجدد إسلامك. نعم. سائل كريم له سؤالان. الأول يذكر بأن أسرته بيته فتح الله عليهم في تلحين الأدعية القرآنية ومن الحديث. السؤال الثاني قريب منه أحسن الله إليكم، يسأل عن حكم تلحين أشعار الغزل عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مع العلم أنه بدون موسيقى. نسأل الله أن يشرح صدرك للجواب. الأسئلة كلها في الحقيقة مشكلة يا أخي الكريم. تلحين الأدعية الذي ابتلي به الناس بدعة من البدع ولا تجوز. ادعو دعاء فيه خشوع، فيه سكينة، فيه ترسل، كأن تقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. أما أن تترنم بها إما على طريقة القرآن أم على طريقة الغناء فلا شك أن هذه بدعة من البدع، وقد أجمع العلماء المتقدمون على أن هذا من البدع أبدا. لا تقل لي نسمع فلان وفلان يفعل كذا، هذا ليس بحجة ولا يغني ولا يسمن من جوع. إذن تلحين الأدعية بدعة من البدع. أدعو بطريقة فيها خشوع، توجه إلى ربك، استكن بين يديه، أحضر قلبك. والله الأدعية الذين يلحنون في القنوت عندنا وفي أي مكان والله لا يجلبون لنا أي خشوع، بالعكس طريقتهم تذهب ماذا؟ تذهب الخشوع، تذهب الخشوع. هذا التغني بالأدعية يذهب الخشوع، وبعضهم حتى تشبه طريقته طريقة المغنين والمغنيات، بل بنفس الألحان، بنفس الألحان والعياذ بالله. هذا من جهة الدعاء المترنم به والابتهالات وما إلى ذلك، هذه محرمة لأنها بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الثاني كونه يريد أن يأتي بقصائد غزلية ويقرأها عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم شر البلية ما يضحك. يا أخي رأس النبي ما تستطيع تقف عنده أبدا، أتحداك الله ما تستطيع. لكن قل اللهم اجعلني من أتباع نبيك، اللهم اجعلني من أحباب نبيك صلى الله عليه وسلم. أما قراءة الأشعار عند القبر ونحو ذلك فهذا كله من البدع، وتقول إنها بعد أشعار غزلية أو قصيدة البوصيرة الشركية التي هي مليئة بالشرك، وتكلمنا عنها كثيرا ولعلنا نتكلم عنها في دروس قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. فبدلا من هذا صلي في هذا المسجد. كل صلاة تصليها بكم صلاة؟ خير من إيش؟ من ألف صلاة. لا تضيع نفسك بترديد الأشعار والأبعار، انتبه لنفسك، اتق الله في نفسك، واقرأ القرآن، وصلي، حافظ على الصلوات الخمس في المسجد النبوي، وحافظ حتى على التنفل والاكثار من ذلك في المسجد، والمحافظة على الجماعة. أما تأتي تقرأ أشعار عند رأس النبي أو عند رجليه هذا غير صحيح، ولم يرد ولم يفعله أحد لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من عباد الله المقربين، وإنما هي من خرافات المبتدعين والخرافيين والذين يدخلون في دين الله ما ليس منه. والدين دين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. من قال هذا؟ الإمام الجليل الإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بركته الأولى أحسن الله إليكم يتحدث بنعم الله عليه من كون بيته فتح عليهم. هذا كون فتح عليهم ماذا؟ بالتلحين. نعم. هذا فتح شيطاني فليتوبوا إلى الله منه. كل واحد يدعو يتوجه إلى ربه ويدعو بينه وبين ربه: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، بصوت منخفض بدون لحن. هذا هو الدعاء الطيب. أما بالألحان فهذه من تقليد المغنين والمغنيات. فاتق الله في نفسك وابتعد عن هذا، وقل لأسرتك التي تقول إن الله فتح عليهم ذلك أن يتوبوا إلى الله من هذا العمل البدعي المنكر. وفقني الله وإياكم لكل خير، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.